السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الشيخ النجمي. وياك. شيخ هنا والله عندنا شباب يطعنون في فضيلة الشيخ ربيع. فما توجيهكم يا شيخ؟ أقول هؤلاء الشباب هؤلاء يدل على أنهم مبتدعة. هؤلاء عندهم تحيز وعندهم بدع، وما يكره أهل السنة إلا مبتدأ.